لله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين، حسينا وحسينا وحسين. يلا يا شباب، حسينا وحسينا وحسين. بعد مرة، حسينا وحسينا وحسين. الله أن يدم في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك. يوم بحامية الإسلام قد ناضت له حمية دين الله إذ ترك. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلك. والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكى. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا. وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمي فسيفه بحشى التوحيد قد فتكا. إلى من يشتكي الدين الآن؟ قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. جدك يا ابو السجاد بالدعوة بناني، وابوك حدا شيد بسيف اركاني، والحسن ما قصر بدل جهده وحماني. واليوم انا بحماك يا باقي البقيه، قر واستقر يا دين جدي وبشروطي أنا الذي بشفيك من المرض والطيب وشعلتك يا دين جدي والعناجي قال لأنا عندي دواء الحق جسمك فيه أنا دخرني لكم كون عالم الغيب بيد دواء حسين بتعالج الجسمي ترى علتي صعبة يا ابو الشيمة وسقمي قال بعالج علتك من فين دمي بدبحي ودبح اهلي وشفاني والبدور لازم بسوي لك اسم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أنصار الحسين ووفاؤهم أولا ما هو معنى النصرة فلان نصر فلان أي قام بجهد بدله في حفظه في رعايته نصره بالنصيحة نصره بالمال نصره بالموقف هي كلها تعد نصرة أيضا حينما أقول أنني أناصر الدين أي لا أقبل أن تسقط راية الإسلام لا بد أن تنشر راية الإسلام فالنصرة إذن ليس على معنى واحد وإنما هي على معاني كيف أكون ناصرا لديني لعقيدتي لمبدئي كيف أكون ممن فاز بنصرة الدين لأن نصرة الدين فوز الذي يريد أن يقوم بنصرة إنسان لا بد أن يقوم بمعرفته لا أن يجهله هل هو يستحق المناصرة أو لا يستحق الأمر الآخر حينما أقوم بنصرة فلان من الناس أو الجهة الفلانية لا بد أن أعرف أن هذه ليست ظالمة ليست متعدية حتى أقوم بنصرتها مثل ذلك جمعية من الجمعيات أو غير ذلك حسينية من الحسينيات قمت برعايتها وبإسنادها وقمت بنصرة أن أكون ممن يجلس فيها فتعتبر هذه نصرة لمن؟ لسيد الشهداء كثير منا من يعتقد أن نصرة الحسين فقط بالسيف في أرض كربلاء وهو خطأ ذاك في زمان كان الحسين موجود واليوم الحسين موجود في القلوب ومناصرة الحسين من قطعت بل هي متصلة إلى يوم القيامة لذلك حينما تقول أنت اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وتعني بذلك أمير المؤمنين حتى من ناصر الحسين كذلك ولذلك الذي لا يستطيع أن يقوم بنصرة في حياته أبدا ذاك يجهل أن الحسين ليس بحاجة لي ولا لأي إنسان أنصر الحسين بموقف بدمعة أنصر الحسين في كلمة هنا هناك ممن جاء لنصرة الحسين بأرض كربلاء ولكنه لم يوفق بالنصرة، هناك من خاطبه الحسين. حسين عليه السلام في مثل الأيام هذه التي مرت من بعد يوم التروية ما ظل يدور على أصحابه ينتقي هذه الفئة المؤمنة التي جاهدت الحسين وناصرت مع الحسين ودافعت عن الحسين. لذلك أنت حينما تقول في زيارتك للأنصار السلام عليكم يا أنصار الله، شلون صير ناصر لله؟ أي لمبادئ الله، حتى أعرف أنا شلون أقف بالنصرة لمبادئ الله لتشييد أي أمر أمر الله جل وعلا أن يقوم به هذا المؤمن بنصرته. موقف لدور، هنشوف بعض المواقف اللي صارت في أرض لأرض كربلاء. الحر حينما جاء يريد أن يجعجع بالحسين، هل استطاع ذلك؟ بلى، ولكن صار ممن من أنصار الحسين. وهذه السعادة، خلنا نشوف السعادة إلى وين توصل الإنسان. خلنا ويا الحر الآن لنأخذ من هو جاء قبل الحر وجاءه الحسين. وهو نصراني، هذا النصراني يأتي الحسين عليه السلام يرى خيمة من بعيد، يرى فرسا مربوط، وإذا به يتقدم يريد أن يصل إلى تلك المخيمات. ثنتين خيمتين، يأتي يقف أمام الخيمة، يرى شاب قد خرج وامرأة عجوز. الحسين عليه السلام حينما جاء نظر وإذا في ذلك المكان ليس فيه كلى، ليس فيه ماء، استغرب كيف يبقى هذا. عادة البلد يذهبون إلى المكان الذي فيه زرع وفيه ماء، هذا ليس فيه لا كلى ولا ماء، لا ماء لا شيء. سبحان الله، الحسين عليه السلام يقف عند شجرة فيمد يده عليها، سرعان ما تخضر وتثمر تلك الشجرة كرامة للحسين. ما أبغى واحدة شوية أقوى، جزاكم الله خير حتى أشجع. شوي عمي أحبتي، أنا أعرف كبار السن يمكن ما يستطيع أن يرفع صوته كلش، أنت بتجيب رادود والرادود جايب لنا وتعبان وما أدري شنو، هذا يبغى منك أداء، أنت تبغى مني أداء، لو لا تبغى أن أوصل رسالة، أنت بعوصل رسالة كبير، إذا ما شجعني أنا ما أشجع، وإذا ما أشجع قال حتى في الأبيات ما أعطيك أبيات كثيرة، أختصر وأنزل. المستمع هو الخطيب، ترى أنا ما أنا إلا مذكر، أنا أمس قلت أنا ما أكرر كلام أبدا، ولا أبغى واحد يزعل مني، أنا أسمع المبسبسات وأشوفها هي مثل ما أنتون تعبانين إحنا تعبانين، وهذه كلها أيام معدودة، أيام معدودة، من هو يعود؟ السعيد اللي يعود. ناس دفناهم شباب غير شباب راح، ما تدري انت متى هذا الامر يصير، والله يعودنا كلنا جميعا. ذلك الامر يجي من الامام المعصوم، ماذا يقول؟ تعاونوا على البكاء والعويل، فعل الحسين فليضج الضاجون. ياتي الحسين تثمر تلك الشجره تكون علامه، واذا الفتاة تنظر، زوجة وهب تنظر من بعيد إلى الشجرة أثمرت قالت هذا هو المسيح، إذ هم يعتقدون في المسيح. سرعان ما يأتي الحسين، يقف أمامها ينظر إليها: بنية، هذه الخيمة لمن؟ قالت: لزوجي وهب. وأين هو؟ قال: ذهب ليأتينا بالماء لعله يستغرق يوم يومين ثلاثة أسبوع، لا أعلم، هو يذهب في كل فترة ينقضي عنا الماء فيأتينا بالماء. وإذا بعمتها قد خرجت: تكلمين من؟ قالت: عم هذا المسيح وقف أمام الشجرة. فما إن وقف أمامها وإذا بها اخضرت وأثمرت: يا عم، قالت: ماذا تقولين؟ أو أنت المسيح؟ قال: لا. أو أنت نبي؟ قال: لا. أو أنت وصي؟ قال: لا، أنا ابن نبي، حفيد نبي، أنا الحسين بن علي بن أبي طالب. أنت الحسين؟ لا أعرف من هو الحسين. قال: بلى، سوف تعرفين من أنا عن قريب. وإذا بها تقول: يا هذا، لقد أعطاك الله القدرة، ألا أن تمد يدك على الشجرة فتثمر وتخضر؟ ألا تعيد عيني عمتي؟ قال: الله قادر على كل شيء. رفس الحسين رجله في الأرض وإذا بها كعين قد انفجرت، فانفجر الماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما انفجر الماء من تحت رجله وإذا بالوادي قد اخضر كرامة للحسين، قال: خذي من هذا الماء واقرئي عليها: الله نور السماوات والأرض. فلما أخذت من الماء وضعت على عينيها فعادت كالجوهرتين تبصر البعيد والقريب ببركة الحسين. وإذا بها تنادي: يا هذا، لقد جعل الله لي عينين لم أنظر إلا هذه اللحظة، فأنا أرى البعيد والقريب. قال: ها أنا الحسين بن علي، بلغوا وهب أني قد أقبلت إليه لنصرتي، فهو قد آمن بالبارحة بجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ويمضي الحسين، مضى الحسين إلى أن وصل إلى واد فوقف فيه، وإذا به يتقدم إلى خيمة. من فيها؟ قالوا: إنه أرسل صاحبا له. قال: امضي إلى هذه الخيمة فإنك ستلقى بزهير بن القيم، هذا عثماني الهوى، هذا لا ينازل الحسين في منزل أبدا، باعتقاده أن عليا هو القاتل لعثمان بن عفان. ولذلك كان يكره منازلة الحسين أو أن يسمع بذكر الحسين أبدا. وإذا به جاء الرسول فوقف، حدث جماعة من بني فزار، قال: كنا جالسين مع زهير بن القين وإذا برسول الحسين قد أقبل وقال: إن الحسين يدعوك. يقول: فتغيرت وجوهنا وكأن على رؤوسنا الطير، لم نتكلم بأي كلمة. نظر إلينا زهير وإذا بزوجته تناديه: ألا تسمع؟ الحسين يدعوه. قال: وأنت تعلمين من هو الحسين وأنا لا أواطنه؟ وأنا لا أؤمن به ولا بأبيه؟ قالت بلى، ولكن هذا ابن رسول الله، ألا تنظر ماذا يريد منه؟ يقول حتى إذا شجعته فاندفع، توجه إلى الحسين، يقول من كان حاضرا خرج زهير وله وجه كقطع الليل المظلم، وعاد إلينا وله وجه كالنور الساطع، لأن نور الإمام سطع في وجهه. يقول ما إن جاء وجلس عند الحسين قال أدعوك لنصرتي، إذا به ينادي لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين، سرعان ما عاد. وقال إلى أصحابه إني أريد أن أسير مع الحسين. تسير مع الحسين؟ قال بلى. لماذا يا تغير وأنت تعلم؟ قال لكنه ابن رسول الله، وأنا هذه لحظات بيني وبين السعادة الأبدية والدولة السرمدية، بيني وبين هذا الإمام المعصوم أنا أسير على مسيرة خطت من السماء. قال لزوجته إما أن أردت أن تلتحقي بي وإلا هذه أهلي، سيري معهم. قالت والله لا أدعك أن تمضي إلى السعادة وأنا أمضي إلى الشقاء، بل أمضي معك لنصرة الحسين وعيال الحسين. عمر بن جنادة الأنصاري، هذا شباب، حتى تعودون الشباب وعرفون شلون قيمة الإمام المعصوم حينما يدعو شبابا من الشباب كيف يتوجه بروحه. هذا ما كان بينه وبين الزواج إلا أيام قليلة، هذا بمجرد أن سمع، هو في الكوفة، بمجرد أن يسمع الحسين بأرض كربلاء ويرى ما يرى، سوق الحدادين تعمل ليل نهار، على شنو هذا كله؟ كله على قتال الحسين. لا إله إلا الله، شنو هالنفوس يتوجهون إلى قتال الحسين صريحا. والذي يقول حسين مني يقول فيه النبي حسين مني وأنا من حسين، كل هذه الاعتبارات تروح. يتوجه هذا الشباب يريد أن يتوجه، يعد عدته، يأخذ راحلته، وإذا بزوجته تتعلق به، ما بيننا وبين الزواج إلا أيام، ألا تترك الحسين؟ قال لا، بل أمضي ولو قطع ودريت في الهواء فداء للحسين. ماذا تقولي شباب؟ بسرعة يتوجه، يريد يركب ناقته أو فرسة، وإذا بأمه عدت الناقة وهي تقول معك معك يا عمر، يا جنادة أنا معك يا ولدي يا بني، إلى وين؟ إلى نصرة الحسين. شوي وإذا بزوجته تخرج وتتعلق بأذيال عمتها، وأنا معكم أيضا. تدري ايش صار عليهم؟ هذا الشباب يتوجه إلى الحسين، يصل إلى الحسين، يأخذ منه الرخصة للمبارزة، يبارز، ينقتل، تأتي زوجته أولا، زوجة من بعيد حامل عمد الله، تريد أن تجاهد الحسين، يمانعها، وإذا بنبلة قد أصابتها وسقطت على زوجها. شوية الحسين طالع إلى صوت، طالع من المخيمات، لبيك يا حسين، وهي حامل عمل لها، تتوسط العسكر، تقاتل تقاتل حتى تأتيها نبلة فتقتلها، وإذا بالحسين يأتي يقف على الأم، على الولد، على الزوجة، ويقول هنيئا لكم الجنة. إذن يحق إلى الحر إذا شاف مثل هؤلاء الأبطال وهاي النساء وهاي الرجال وهاي الأبطال أطفال صغار أن يقوم بالمجاهدة، أن يبذل جهده إذا هو جاء يريد أن يمانع الحسين. لكن شوف الحسين لطفه عنايته رحمته، ماذا يفعل الحسين؟ يجلب هذا بقلبه الإيماني، وإذا بهذا الذي جاء يريد أن يبعد الحسين يرجع الحسين، وإذا به يرى فيه أنه ينادي يا قوم اسقوا الخيل ورشفوها ترشيفا. الله يا أبا عبد الله، يعني معناته أن احنا ترى ما نجيب كل السيرة، احنا لو نقرأ شوية في سيرة نرى أن الحسين لديه 50 ناقة للماء، 50 ناقة للقدور، 50 ناقة إلى المخيمات. ضعينة الحسين ضخمة، 180 طفل وطفلة، ألا يريدون أن يتخلوا أن يستريحوا؟ ها تكلة تحتاج، يعني ضعينة ضخمة، والحسين ما يمشي وهو في الليل مثال، لا في الليل يستريح وفي النهار يمشي علنا صريحا، لا يتخفى، مو خايف، مو متراجع، لا. الحر كان الحسين في الطريق وإذا بأحد الغلمان ينادي يا أبا عبد الله أرى الناقة، قال معن النظر وقفت الرجال على سروج الخيل، وقفوا ينظرون، وإذا بأحدهم يقول أرى أسنة الرماح والسيوف كأنما جيش أمامنا، قال والآن هل لنا ملجأ؟ فقال الطرمان بلى يا أبا عبد الله، هذا جبل آجا وماجا، قال إن اتخذت أنت هذين الجبلين أولا كانا من خلفه، وكان الجيش لا يستطيع أن يتقدم إليك بشيء، يعني إن كان هذا الجيش قد جاء لحرابك الآن فإنه لا يستطيع لأنه يكون من خلفك. هنا وكزت النيام، ما إن وكزت النيام وإذا بالهوادج تجمعي يمينا وشمالا، وتعرف إلا في الهوادج نساء مدللا. إذا بصوت من بعيد صوت زينب وفاضل صدت الكافلها شديد العزم والماء ديانات، وانشر البيرق يا عبد في الني عينها مصيبة الشيء برا، ما ظلتي نرجع بدولتنا المدينة. ومشت الضعينة إلى أن وصلت هنا، أمر الحسين بإنزال الضعينة، انزلت الضعينة وإذا بالنساء، هذه تلتفت إلى الثانية ما الذي يجري شوية، والحسين إجا واستقبل الحر، ما بك يا حر؟ ما لي أراك؟ جئتني وأنت تريد منازلتي؟ بعد أن أمرهم برحمته الواسعة سقوا الخيل رشفت، جاء الحر وقف مع الحسين عند حوارية، انتهى من الحوار التفت إليه قال والله لا أدعك، قال الحسين والله لا أتبعك، قال إذن بيني وبينك ماذا؟ قال بيني وبينك المنازلة أن أقاتلك، قال أنت ثكلتك أمك يا حر، قال لو قالها غيرك لما عدوت أمه من الثكل، ولكن والحال أن أمك الزهراء يا حسين. وإذا بصوت من أحد أصحاب الحسين: يا أبا عبد الله، وقت الصلاة قد دخل. قال: أحسن، جزاك الله خيرا، وجعلك الله من الذاكرين المصلين. يا حر، أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ ففت إليه الحر قال: بل الصلاة معك يا ابن رسول الله. تقدم الحسين، صلى الحسين، انتهى من صلاته. جوهي الصلاة، وش تسوي يا شباب حتى نحافظ على صلاتنا، حتى صلاتنا نصليها في وقتها، حتى إذا فيها كانت جماعة كانت أفضل، حتى نتجه إلى مساجدنا، حتى نتجه مع علمائنا نصلي بصلاتهم. هذه الصلاة لها اهتمام. إذا تشوف هذه الصلاة وش أنقلت؟ أنقلت إنسان جاء لقتل إمام معصوم، أنقلت هذه الصلاة. شوف أثر الصلاة وين تكون. يقول: فاتفق أن يسير. قال: أنا لا أقف في طريقك يا ابن فاطمة، ولكن أتخذ معك أمر. ما تريد يا حر؟ قال: أن أسايرك إلى أن أوصلك إلى أرض لا تعود إلى أرض، إلى أرض المدينة، ولا إلى الكوفة، وإنما أي مكان تقف أنت فيه أقف معه. قال: هذا يكون لك، امشي. مشت الضعيلة، هيأوها ومشت الضعيلة. نازينا بتريد واحد يجي حطف عليها ها وحنن عليها. اجى العباس وقف: قومي يا زينب، يوم الذي راح الشيا انوايش الراحلة، طبلة عد زينب مبتسم عباس راح المرجلة، قال لها يا ضنوة علي قومي نروح الكربلة، قالت يا خويا محملي ياه الذي يتكفل، قال لها عينا شبشري أمرج نود نتمثل. يقول: كل ساعة عباس ونزايل محمل الحر يعدل، صد للحسين وناشد خويا نزلتك بالفلة، قال له يا خويا نزلتي تدري بختنا مدللة، ما تعرف الذل والهضم فطمت على العز والعلا. كان احنا نريد عندنا نداء: ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء، اطفال عدم قيدة والنوق هزل مهزلة، ولو رادت الناقة زجر يضرب خواتك حرملة. فشاهدت الناقة، التفت الحسين عليه السلام إلى من؟ إلى الترماح. ترماح هدئ قلوب النساء ومروعات، إذا به يجر حسرته صوت بدوي: يا ناقتي لا تدعري من زجري، إيه بارك الله فيك، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر، يا مالك نفع المعان والضر، أيد حسين سيد ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، مركب الفارس يا لله حطوا على الوادي حطوا على الوادي يا عزوتي فوق الخد فيا فرصة خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى راسي بخطي يرتفع والصدر يرعب وبحالة القشرة عقوب أني الصيري نزلنا كربلاء نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا طير الموت حاول نزل ويانا طير الموت حاول نزل ويانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا يلا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا وطير الموت حامو نزل ويانا طير الموت حامو نزل ويانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا وطير الموت حامو نزل ويانا طير الموت حامو نزل ويانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا وطير الموت حامو نزل ويانا طير الموت حامو نزل ويانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا يا محلى الضعينة تحوم فرسانا وحدة يا محلى الضعينة تحوم فرسانا صفوة الهاشم من هو ويانا زين القمر ما بين عيده ويانا يسايل كربلة ووقف حصانة يسايل كربلة عن وقفة حصانة نزلنا كربلة وعين الله تبرانا نزلنا كربلة وعين الله تبرانا غير الموت حامل نزل ويانا صنى كربلة وآمر الخيالة صنى كربلة وآمر الخيالة نزل بالفلا ونزل نزل عياله جنها السود دارت حوله رجاله عليهم بو علي مظلل بجنحانه عليهم بو علي مظلل بجنحانه نزلنا كربلا وعين الله تبرانا نزلنا كربلا وعين الله تبرانا طير الموت حامو نزل ويانا طير الموت حامو نزل ويانا تحنن يا الذي بتنزل أطفالي تحنن يا الذي بتنزل أطفالي نومك بالحواجج خلهم قبالي كل طفلة وطفل عندي ترى غالي كل طفلة وطفل عندي ترى غالي أشوف عيونهم يا وسفة ذبلانة أشوف عيونهم يا وسفة ذبلانة نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا نزلنا كربلاء وعين الله تبرانا طير الموت حامون نزل ويانا نزل بكربلاء يا زينب وسلي هذا اللي ذراها يروي بدمي بتشوفين أبويا حاضر وأمي بتشوفين أبويا حاضر وأمي قد المصطفى مهموم بحزانة قد المصطفى مهموم بحزانة نزلنا كربلا وعين الله ترعانة طير الموت حامو نزل ويانا قالت يا خليص من قبض قلبي أحس الموت ماشي ونازل بدربي قالت صبري هذا وعد ربي قالت صبري هذا وعد باكر بالحجر يبزينا جناته باكر بالحجر يبزينا جناته نزلنا بكربلا وعين الله ترعاني نزلنا بكربلا وعين الله ترعاني طير الموت حامونا نزل ويانا طير الموت حامونا نزل ويانا خبرنا النبي يا زينب وأدري خبرني النبي يا زينب وأدري بتشوفين شمر صاعد صدري بتشوفين شمر صاعد صدري قابض شيبتي ويهبر بنحري قابض شيبتي ويهبر بنحري وانتي واقفة تشوفين حيرانة وانتي واقفة تشوفين حيرانة نزلنا كربلا وعين الله ترعانة نزلنا كربلا وعين الله ترعانة طير الموت حافونا نزل ويانا طير الموت حافونا نزل ويانا هادي كربلا وهادي رزايانا هادي كربلا وهادي رزايانا هادي الموت يحدي من بلايانا هادي الموت يحدي من بلايانا سمعنا من كتب اسمنا من كتب للحشر ويانا سمنا من كتب للحشر ويانا يا اخت الهلارد تشرب من دمعنا يا اخت الهلارد تشرب من دمعنا نزلنا كربلا وعين الله تبرانا نزلنا كربلا وعين الله تبرانا طير الموت حامو نزل ويانا طير الموت حامو نزل ويانا خيموا النبي على الارض ملقى العسكر فرج عنا عن اخواننا المؤمنين والمؤمنات اللهم من ارادنا بسوء فارج اشرح الظالمين والظالمين واجعلنا من بينهم سالمين امنين وفقنا لما يرضيك عنا اجعلنا في خدمه الحسين خذ مساجدنا مآتمنا خذ علماءنا خذ المؤمنين والمؤمنات اينما كانوا اللهم ثبت لنا قدم صدق عند الحسين يوم القيامه انك سميع الدعاء قريب مجيب انك على كل شيء قدير الى ارواح امواتكم وامواتنا اموات المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات الله